بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من الولاء الواجب نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة المؤمنين الظالم منهم والمظلوم. الظالم بأن نمنعه من الظلم، والمظلوم بأن نمنعه ممن ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، يعني مفهوم، فأفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحدزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. ده الولاء الواجب نصرة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الدين. فرض على كل مسلم أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرته حيا كما نصره المهاجرون والأنصار ينصرون الله ورسوله، ونصرة دينه وسنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فهذا واجب على كل مسلم. قضية الدين، نصرة الدين قضية في يعني روح كل مسلم. لا يسأه أن يقول عن مسائل المسلمين ومسائل الدين: لا دخل لي بذلك، نعوذ بالله، هذا يفقد ولاءه للإسلام. نصرة المؤمنين يجب أن ينصرهم في كل مكان، ولو بقلبه، بكل ما يمكنهم ينبغي أن ينصرهم، بالدعاء لهم، يعني مسألة أن يكون الإنسان لا يستشعر أن هؤلاء المسلمين المجاهدين أو المستضعفين إخوة له، يصيبهم ما يصيبهم ويجب عليه أن ينصرهم، مسألة تقدح في إيمانه. وكونه يتخذ الكافرين نصراء في حربهم ضد أهل الإسلام، الأحكام التي دلت عليها الآيات توضح أن هذا ينافي أصل الإيمان. أما من نصر الكفار بأن خرج في صفوفهم ضد المسلمين وحارب المسلمين مع الكفار فهو مثلهم، وهذا أشد أنواع النصرة. وهذا في الحقيقة لا يكون إلا مبنيا على رغبة قلبية في انتصار الكفر، لا يتصور ذلك، لا يتصور غير ذلك، أنه كونه ينصر أهل الكفر على أهل الإسلام وهم يحاربونهم لأجل الدين، هذا مما لا يشك قارئ للقرآن وعالم بأسباب نزوله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كفر فاعله. أنا لا أقول يشترط أن يتلفظ بلسانه وأن يقول أنا أحب أن ينتصر الكفار، لا، بل يكفي أن يخرج مقاتلا في صف الكفار وتحت رايتهم. هذه أشد أنواع النصرة، أوضحها ظهورا، الخروج في جيش الكفار محارما للمسلمين، فهذا كفر في الدنيا والآخرة. أحكام الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، أيام الفتن التي وقعت بين بني أمية وبين أهل المدينة. قال: فاكتتبت فيه، كان فيه جيش حيروح يحارب أهل المدينة، فكتب اسمه مع اللي حيحاربه. قال: فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، أشد النهي، رغم أنه حرب بين المسلمين. ثم قال: أخبر ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بعض المسلمين أراد أن يستغفر لهؤلاء فنزلت الآيات، نزلت هذه الآيات في من خرج من المسلمين الشبان مع المشركين في بدر إرضاء لآبائهم. فأبناء كبار المشركين في قريش خرجوا في بدر محاربين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، خرجوا مع المشركين لم يكونوا راغبين في القتال لكن إرضاء لآبائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم لمن تعرض لهم، لأنه يعلم أنهم خرجوا غير راغبين في القتال، لكن كان بعض الأنصار لا يعلمهم أو يأتي أحدهم سهم غريب فيقتل، فلم يقبل، فنزلت فيهم الآيات ولم يقبل الله عز وجل عذرهم. في أحكام الدنيا لم يعطوا دية ولا صلي عليهم، بل ألقوا مع بقية الكفار في قليب بدر، مع أنهم كانوا محبين للإسلام، وكان بعضهم قد تكلم بالإسلام كما ثبت في حديث ابن عباس أن ناسا من المسلمين. يبقى عملوا في الدنيا معاملة الكفار، وحكم القرآن بأنهم في جهنم وساءت مصيرا، مصيرهم جهنم. فمن قال يخرجون منها ويدخلون الجنة بعد ذلك هو الذي عليه أن يأتي بالدليل. والآيات هناك مصرحة كذلك في قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. وستأتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم بما يعلم من أنهم يحبون الإسلام، وما خرجوا إلا إرضاء لآبائهم كما ذكرنا. كان منهم العباس رضي الله عنه، رضي الله عنه يعني لأنه أسلم بعد ذلك، ولكنه لم يقتل. وكان منهم علي بن أمية بن خلف، ومن أبناء الوليد بن المغيرة وغيرهم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فمن أسر منهم أخذت منه الفدية ولو كان مسلما لما حل أخذ ماله ولا أخذ الفدية منه، ولو كانوا مسلمين لما دفنوا مع الكفار. المرتد تأخذ منه الفدية مين؟ حكم قتل المرتد لم يكن في ذلك الوقت يمكن أن يؤخذ منه ولو كان كذلك. نعم، قتل المرتد. العباس أسلم ولا يعني لم يثبت إسلامه ظاهرا، إنما تكلم بأنه كان مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افدي نفسك ابن أخيك، إنما كان علينا ظاهرك. فالظاهر أنه لم يعتبر، ولذلك لو قال الأسير أنا كنت مسلما لم يقبل قول، قل له اسلم دلوقتي، تبقى مسلم دلوقتي، وأحكامك في الرق والفدية ونحو ذلك على ما كان قبل ذلك. اللي يحرم على الإمام المسلم في من أسلم من الأسرى هو القتل، وأن يبيعه للكفار إذا كان يعني أسلم إسلاما صريحا، أو يرده إلى الكفار. فلو أسير قال إني مسلم قبل ذلك، إني كنت قد تكلمت بالإسلام، لم يقبل قول. وهذا الأظهر في قصة العباس. على ذلك نقول إن الخروج في صف الكفار المعلنين بالكفر كفر. هذا القيد ليه بنقول المعلنين بالكفر؟ لأن الكافر إذا كان مبطنا للكفر كان من المنافقين، وكثير من الناس يجهل حقيقتهم، فإن موافقتهم على القتال حينئذ، واحد يقول أنا مسلم وبيجيش جيوش، ظاهر الأمر أنه فتنة، ليست أنها صريحة في الإيه؟ في حرب الكفار ضد المسلمين. فإن موافقتهم على القتال لا يلزم منها أنه يحارب الدين، بل يمكن أن يكون جاهلا بشأنهم ويحارب معهم على أنهم مسلمون. أما من يعلم كفرهم وخرج محاربا معهم للمسلمين فهو كافر. المسألة دي ذات أهمية بالغة. في جيوش كثير من يعني المعلنين الإسلام التي يجمد فيها كثير من المسلمين، بعض من خالفهم وحاربهم كانوا يحكمون عليهم بالردة مطلقا، وهذا غير صحيح. زي مثلا جيوش محمد علي وابراهيم باشا التي حاربت الدعوة الوهابية في أولها. كان هناك من المشايخ في ذلك الزمن من يحكم يقول عساكر المسلمين عساكر الكفار، وهذا خلل بالغ. وإن كان لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لا شك في ذلك، ولكن ليس هؤلاء العساكر بكفار، لأنهم في طاعة من يعلن الإسلام، ولا يلزم من كونه يحارب أهل الحق أنه كافر في ذلك، لأنه جاهل أو متأول. بين متأول أنهم خوارج، وبين متأول أنهم خارجون على الإمام أهل باغي، وبين متأول أنهم غير ملتزمين بالإسلام، شوهت الصورة. فهذا التأويل وإظهار الإسلام يمنع من إطلاق حكم الكفر عليهم، سواء عساكر الدولة التركية أو عساكر الدولة المصرية في ذلك الوقت. قال ابن حزم رحمه الله: بيقول الحج الحجاج اللي قتل عبد الله بن الزبير، لا حنقول بقى اللي قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، كفر. لا يلزم من قتلهم بغير حق للحسين ولعبد الله بن الزبير أن يكونوا كفار. اللي كافر منهم في الباطن ده منافق حسابه عند ربنا، لكن قتل مسلم بغير حق جريمة عظمى لا يلزم منها أن يكون كافرا. وكذلك إذا كان هناك شبه التأويل، هو تأول أن هؤلاء خارجين على الإيمان يجوز قتلهم، هذا التأويل كونه باطل وهو ظالم عند الله عز وجل، لا يلزم من ذلك أن يكفر. فالحسين بن علي قتل مظلوما بلا نزاع، لا يوجد أحد من أهل السنة يبرر قتل الحسين، ولا يوجد حتى منهم من يصرح بأن عبد الله بن الزبير كان يستحق القتل بلا تردد من ذلك، بل عامتهم ينص على أن عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين، وكلهم ينص على أن الحسين قتل مظلوما شهيدا، مع أنه كان خارجا على يزيد، لا نزاع أنه كان خارجا على يزيد، ولكن لا يجوز، استنوا بس حسن مش هنخلص كلام، لا يجوز لمن فسق إمامه أن يخرج عليه إلا إذا زادت المفسدة على مفسدة الخروج. والحسين ظن أنه لكثرة من يطيعه من أهل العراق سوف تكون مفسدته قليلة، ولذلك تجرأ وخرج رضي الله تعالى عنه، فظهر أن الأمر بخلاف ذلك. لكن لا يجوز لغير العدل، لا يجوز للفاسق أن يقاتل من خرج عليه حتى يزيل المظلمة، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يبقى الواجب الإصلاح، يبقى هو ما أصلحش، ما أزلش المفاسد، يبقى ليس له أن يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى من هو الباغي الذي خرج على إمامه؟ عدل، ليس عنده مظالم يستطيع إزالتها وهو مصر عليها، ولذلك قتل الحسين مظلوما مع أنه أخطأ في اجتهاده رضي الله تعالى عنه، من مبنى أنه لم يقدر المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز كما ينبغي، وغره أهل العراق في ذلك حتى ظن أن المصلحة في الخروج أولى، نصحه ابن عمر وابن عباس وغيرهم، وأن أهل العراق لن يفوا له بذلك، انظر، إنما لم يقول له أنت ستكون من الخوارج مثلا، وإنما قالوا له أن أهل العراق لن يفوا لك كما لم يفوا مع أبيك، فهذا الذي دفعهم إلى أن المفسدة ستكون عظيمة، ولذلك كلهم بكى وحزن على قتل الحسين. الغرض المقصود أن الذين قتلوا الحسين أو الذين قتلوا أهل الحق هل هم بذلك كفار؟ ليسوا بكفار، هم فسق فجر لقتلهم من يعلمون أنهم أهل حق، تركوا القتال، عرضوا ترك القتال وأصروا على قتلهم. بالنسبة لعبد الله بن الزبير كان هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، ومن كان متأولا منهم فإنه معذور بتأويله، يمنع إطلاق الفسق عليه وجود التأويل. وأما من كان منهم عند الله عز وجل يقتلهم لأجل أنهم أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، بالنسبة للحسين، أو أنه يأخذ ثأر من قتل من آبائه يوم بدر، إن بعض الآثار تذكر أبيات شعرية لكنها منقطعة الأسانيد مجهولة، فمن كان كذلك فإن قاله فكما قال ابن كثير فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أنه إذا كان الأمر كذلك. فبنقول ليس لمجرد الخروج في قتل أهل الحق أن يكون بذلك كافرا، فنقطة مهمة بنقول الفرق بين الكافر المعلن بكفره وبين الكافر المبطن لكفره، فضلا أنه ما يكونش كافر، فضلا أنه يكون متأول يمنع من تكفيره تأويله. فقال ابن حزم رحمه الله من خرج، من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، الذي حتى وسط الكلام بس نبين الفرق، محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها من انفساخ نكاحه ووجوب قتله وأخذ ماله متى قدر عليه. يقول وليس كذلك من سكن في طاعة أهل مصر والقيروان، يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وهم على كل ما هم فيه من الكفر يظهرون البراءة من كل دين سوى دين الإسلام ويدعون الإسلام. اللي هم مين دول؟ الفاطميين الباطنية والقرامطة وأمثالهم. هؤلاء ابن حزم بيفرق بيقول اللي يلحق بالروم والسند وبلاد الكفر كلها يحارب المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية اللي هم الشيعة الغلاة اللي هم الباطنية وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم الإسلام ينتسبون. يبقى انتسابهم الإسلام ده شبهة عظيمة وكبيرة تمنع من تكفير من دخل في طاعتهم. أرجو أن الأسئلة لما يخلص الموضوع هتتجاوب عليها وسط الكلام. بنقول مثال لو أن رجلا هنديا مسلما مثلا دخل في جيش الهند وقاتل المسلمين في كشمير لأنهم يريدون أن يتخلصوا من حكم الهندوس الظالم الكافر، لو فعل المسلم ذلك وقاتل مع الهندوس ضد المسلمين كان بهذا الفعل مرتدا. بعض العرب يأخذ الجنسية الإسرائيلية، يسمح لبعضهم بالتجمد في الجيش الإسرائيلي، بعضهم ما يسمحش معنا إلا أن يكون جندي بس، اللي بيسمح لهم بيكونوا ضباط الدروز الطائفة الوحيدة غير اليهودية المسموح لها بأن يكونوا ضباطا في الجيش الإسرائيلي الدروز، لكن يسمح لغيرهم بأن يكون جندي، يمكن يبقى جندي أو عرديف أو نحو ذلك. في بعض العمليات قتل ذلك الجندي الذي هو مسلم إسما، نقل إلى قريته بالضفة الغربية في فلسطين، حصلت واقعة، انقسم الناس هل يصلون عليه أم لا، فريق قال نصلي عليه لأنه مسلم، والبعض قال لا نصلي عليه لأنه كافر. قتل في معركة مع المسلمين تحت لواء الجيش الإسرائيلي. الصحيح أنه لا يجوز أن يصلى عليه لأنه خرج مقاتلا للمسلمين، واليهود بيحاربوا المسلمين عشان هم مسلمين، عشان يقيموا الدولة اليهودية، لا شك في ذلك. فمن يتجند في الجيش الإسرائيلي ويحارب مع إسرائيل والعياذ بالله، وكذا من يحارب مع الهند، وكذا من يحارب مع كل دولة تؤلن الكفر ضد أهل الإسلام، فهو بهذا الفعل مرتد، بخلاف الذي يقاتل تحت راية جيش مسلم يعلن إسلامه ولو كان ينفذ مخططات. في الحقيقة هو في باطن الأمر عند الله من علم أنه ينفذ مخططات الكفار وأنه يحارب الإسلام من أجل الإسلام فهو كافر، وكذا كل من تجند لمنافقين يعلم نفاقهم ويعلم أنهم يحاربون الدين، ليس يحاربون الإرهابيين ولا المتطرفين، لا، اللي بيحارب المتطرفين والإرهابيين ده متأول ومعذور، بخلاف اللي عارف أنهم بيحاربوا الدين وهو عرف ذلك، فهذا حكمه عند الله عز وجل الردة. لكن إحنا قدامنا الظاهر أن هناك من يعلن اسم الإسلام. الفرق مهم جدا أن بعض الطوائف التي تأخذ جانب الصدام تقول أن بمجرد لبس العسكري أو الشرطي لملابس الشرطة أو الجيش في أي دولة من الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله يكون بذلك مرتدا عن الإسلام، يباح دمه وقتله دون نظر ودون بحث لأنه أعلن بذلك الردة. هذا خلل خطير في الفهم، وهذا ليس بمجرد أنه تجند لمن يحكم بغير ما أنزل الله أنه يكون مرتدا بذلك، لأن هؤلاء إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وكفر الباطنية أغلظ من كفر من لم يحكم بما أنزل الله. ومع ذلك أيضا من ضمن الأدلة هناك من يقول من العلماء أن مصر صارت دار ردة باتفاق العلماء، الشيخ محمد الوهاب ينقل اتفاق العلماء على أن مصر صارت دار ردة زمن الباطنية، هذا النقل ليس بصحيح، ننقل على ابن حزم أنه يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، هذا النقل ليس بمعلوم، بل الصحيح أن ما جرى على مصر جرى على الحجاز، جرى على مكة والمدينة، ومكة والمدينة لا تصيران دار كفر ولا ردة بحال من الأحوال إلى أن يزول من يقول الله الله من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. فلا القرامطة والحاكم بأمر الله من الباطنية اللي مسمين بالفاطنيين ظهروا ليس فقط على مصر والقيروان، ظهروا على مكة والمدينة. فهل صارت مكة والمدينة دار ردة كما يزعم من يقول أنها صارت دار ردة باتفاق العلماء؟ لا يصرح ذلك عالم، ولا بل لا يقوله أبدا عالم، لأن يعني هذا خطأ من قائله في حق مصر والقيروان، كما أنه خطأ باتفاق في حق مكة والمدينة. مكة والمدينة لا يظهر عليها المرتدون المعلنون الردة، لا يظهر عليها الكفار المعلنون الكفر، يمكن أن يظهر عليها من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن يكون منافقا له حكم الأحكام الإسلامية في الظاهر. لذلك نقول قد يتهاون البعض في كثير من هذه المسائل، وقد يتجند للكفار، وقد يتجند لمن يعلم كفرهم وحربهم للإسلام، فمثل هذا إذا مات على مثل هذه الحالة مات على غير ملة الإسلام. قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نزلت هذه الآية في من ظاهر المشركين وعاونهم في قتالهم للمسلمين، وكان بعض من تكلم بالإسلام من أهل مكة خرجوا في طلب حاجة لهم، وكان منهم من يظاهر الكفار ويعاون الكفار على المسلمين، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. فالمنافقون يظهرون الإسلام ويقولون ليس علينا منهم بأس فلن يضرونا لأن نتكلموا بالإسلام. فقال بعض المسلمين لما علموا بخروجهم انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة سبحان الله كيف تقاتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، يعني الشهادتين، من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت بين الفريقين حتى أنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين. المذكور في الهامش هو القول الثاني في هذه الآية، فما لكم في المنافقين فئتين، اللي هو حديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. الظاهر والله أعلم، بعض العلماء يقولون هذا في عبد الله بن أبي، الصحيح أنها ناس رجعوا ولاحقوا بالمشركين، لأن الرسول قال إنها تنفي الذنوب، طيبة تنفي الذنوب وتنفي المنافقين كما تنفي النار خبث الفضة. هذا الحديث يدل على أنه لاحقوا بالمشركين والله أعلم. وأما من يقول من العلماء أنهم من أهل المدينة فمن أوضح ما يدل على أنه ليس كذلك وليس في عبد الله بن أبي ومن معه أن الله قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، فكيف يؤمرون بالهجرة وهم من أهل المدينة؟ إذن هؤلاء أناس ليسوا من أهل المدينة أو كانوا من أهل المدينة ثم تركوها ولحقوا بالمشركين، فهذا من أوضح الأدلة. والآية تحكم بأنهم كفار لأن الله قال ودوا لو تكفرون كما كفروا. الآية تصرح بوجوب قتلهم إذا لم يهاجروا ويتركوا مظاهرة المشركين، وسماهم منافقين باعتبار أنهم ما زالوا يظهرون الإسلام مع كونهم يظهرون الكفر أيضا بمظاهرة الكفار ومعاونتهم في حروبهم ضد الإسلام، بس إظهار الكفر هنا كان بالعمل ما كانش بأنه يصرح بأنه كافر. فقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين معناه لا ينبغي أن تختلفوا فيهم، وهذا والله ينبغي أن يقال لكل من يريد موافقة المنافقين وطاعتهم ومحبتهم، ينبغي أن يقال له فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي من حكم الله بضلاله أضله عز وجل هو، فلا يمكن أن تهدوهم ولا أن تسموهم مهتدين في هذه الحالة، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، بماذا كفروا؟ هل نقضوا أصلا نطق بالإسلام وقالوا نعبد الأوثان؟ لو كان كذلك لما اختلف فيه المسلمون، واحد قال أنا نعبد الأوثان المسلمين هيختلفوا فيه وهيختلف فيه الصحابة وهيسمي القرآن منافق ويقول فما لكم في المنافقين فئتين، لا، إنما كان كفرهم بمظاهرة الكافرين ومعاونتهم في حربهم ضد الإسلام. هذه الآيات صريحة في بيان ذلك، أن الله قال فإن فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا، أي يعني الهجرة والرجوع إلى المدينة ثانية، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. يبقى عاملهم معاملة الكفار وصرح بكفرهم. طب ما الاسم النفاق ده إيه؟ لأنهم ما زالوا يقولوا إحنا إيه؟ مسلمين. كلام واضح جدا. أما إذا كانت المناصرة بنوع تجسس مثلا أو بمعاونة بخبر دون القتال معهم في صفوفهم أو دون معاونتهم على القتال، فهذا قد ورد فيه قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أنه جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه بلغ الكفار بعض أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في جيش المسلمين ولم يقاتل مع الكفار، وإنما راسل الكفار بما ييئسهم من القتال لكن ليحتاطوا لأنفسهم، ولا شك أن هذا مراعاة لمصلحتهم، وإخبار الكفار بأخبار المسلمين جاسوسية وهي جريمة عظيمة، لكن لأن حاطما كان من أهل بدر وشهد بدرا والحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر ابن الخطاب في قتله قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في قصة حاطب دليل في قصة حاطب دليل على أن ما فعله حاطب ليس بكفر، ليس بشرك، لأن الله لا يغفر الشرك لو وقع من نبي، فكيف بأهل بدر؟ قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا أهل بدر أيضا لو وقع منهم الشرك لحبط شهودهم بدر، فدل عدم حبوط شهود بدر على أن ما فعله حاطب ليس إيه؟ ليس بشرك، لأنه قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فالرد عن الدين والرضا بالكفر بعد الإسلام هو كذلك. يبقى الجاسوس إذا تجسس نقول له ما حملك على ذلك؟ فإن ظهر أنه يحب ظهور الكفر على الإسلام، وإن ظهر منه أنه يعني قد ارتد عن الدين وصرح بأنه يحب ظهور الكفار، فهذا يكون مرتدا. لكن إن قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر على الإسلام، ولكن خائف على أهلي، خائف على عيالي، أريد أن أكتسب مالا أنفق على الجوعة، ليس عندي عمل نحو ذلك، فهذا لا يكون كافرا. الجاسوسية للكفار صاحبها في الحقيقة يستحق أن يقتل، لكن لا يجب ولا يتحتم أن يقتل. حكم الجاسوس المسلم فيه خلاف، فيه خلاف سائر، لكن الصحيح أنه يجوز قتله ولا يجب حسب ما يرى الإمام من المصلحة. لو كان يجب أن يقتل كحد لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. أهل بدر لا يسقط عنه الحدود، مسطح طوى عنها وهو من أهل بدر فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. قدامة بن مضعون لما شرب الخمر أقام عليه عمر الحد وهو من أهل بدر، فالحدود تقام على أهل بدر. فلو كانت للجاسوسية حد لازم لما تركه، ولو كانت إقامة العقوبة عليه محرمة لو كان لا يجوز أن يقتل لأنه مسلم لما علل تركها ترك العقوبة بأنه شهد بدرا، بل قال لأنه مسلم، ولما قال إنه قد شهد بدرا، فدل ذلك على أن غير أهل بدر لو تجسسوا لنظر الإمام الحاكم فيهم هل يقتلهم أم لا حسب المصلحة. فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس، وليس ذلك واجبا، وإنما الأمر مبني على المصلحة، فيجوز قتله إذا كانت المصلحة في ذلك. إذا قتل يقتل بأحسن طريقة كما يقتل المسلم بل الكافر. فنقول هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم على خلاف بينهم في مسألة حكم الجاسوس، لكن مسألة التجند للكفار مسألة أخرى أنا لا أعلم فيها خلافا بين أهل العلم. مسألة أن يكون مقاتلا للمسلمين، فهناك من يعني المعاصرين من يجعل التجند للكفار ليس بموالاة مكفرة لهم، وهذا من أبطل الباطل، والآيات ترد هذا القول. من يتجند للكفار المعلنين بكفرهم، والقول الآخر على النقيض منه الذي يجعل التجند لمن عندهم أنواع من الفساد وحكم بغير ما أنزل الله مع إظهارهم الإسلام يجعل التجند لهم كفرا بلا تردد أيضا، ودون أن يقيم حجة ودون أن يراعي شبهة، فمثل هذا أيضا تجاوز لحدود الشرع في ذلك. والله أعلم وأعلم. تفاصيل كثيرة، كل من يعين الكفار على أمر القتال فهو كذلك، فهو مقاتل معهم. يقول ابن حزم ومن كان مقيما هناك معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر، يعني الخدمات اللوجستية اللي بيسموها، بيعاون على قتال المسلمين بتقديم خدمات الكفار لابد لهم منها حتى يتم القتال. فمثل هذا ليس كالذي فعل حاطب، فعل حاطب ليس بهذه الطريقة. الثالث من معاني الموالاة الطاعة، فمن أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه الطاعة والمتابعة، كما ذكرنا أن من معاني الموالاة المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع، فمن ضمن معاني الطاعة الطاعة، معاني الموالاة الطاعة. فالموالاة الواجبة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، وأما طاعة الكفار فعلى نوعين: من أطاعهم في الكفر واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم، بنقول سواء كانت الطاعة في الكفر يعني الكفر بعينه، أم دخل في طاعتهم الطاعة المطلقة الكاملة، يعني هو بيقول دول سادتي وأهل طاعتي اللي يأمروني بيه هنفذه حتى ولو كان كفرا. يعني في صورتين في الطاعة، في الدخول في الطاعة المطلقة يرى أنهم لابد أن يطاعوا ولو أمروا بكفر، وهذا والعياذ بالله موجود حتى في أناس منتسبين إلى الإسلام، عندهم لو أن فلانا أمرهم بالكفر لكفر، فهذا وحده عبادة وهذا شرك قبل أن يكفر، طالما عزم على أنه لو أمره بالكفر لكفر، لكان هذا والعياذ بالله كفرا ناقضا عن الملة. لا مش زيهم. لو تصورنا كما ذكرنا أحوال الكفار وأوامرهم في دائرة كبيرة تشمل الكفر والمحرمات والمباحات، الكافر قد يأمر بمباح وكفر أو بمحرم، فمن أطاعه طاعة كاملة يبقى لازم أنه يطيعهم في الكفر. فقال كل ما يأمرونني به فأنا متابع له لهم فيه، وأنا ملتزم بكلامهم حتى ولأمروه بالكفر لكفر وإن لم يفعل حتى الآن، فهذا من لحظة قوله ذلك ومن لحظة اعتقاده لو اعتقده صار كافرا. وكثير من الناس يعزم على ذلك، وليس من أجل الكفار فقط، بل عنده أن صاحبه أو رئيسه أو ملكه لو أمره بالكفر لكفر، بمعنى أنه لو أمره أن يذبح لغير الله أو يسلد لغير الله فيفعل ذلك للتخلص، التخلص من مهمته دون إكراه معتبر، أو لتحصيل المصالح كالذي دخل النار في ذباب. يعني هو عنده الكفار لو طلبوا مني أن أنا أقرب ذبابا إلى أصنام لقربت، فهو مستعد لذلك. أو كالذي يأمرونه بأن يحارب الإسلام فيفعل، ويأمرونه أن ينشر الكفر في الناس فيفعل، يقول لك أنا مالي أنا بنفذ اللي بيقولوا لي عليه. ينشر مثلا التنصير، خبرني بعض الإخوة عن أو قرأ أو سمع بعض القساوسة المنصرين في أندونيسيا أنه ركب معه الطائرة فأخبره فقال له أنا أبي وعم كلمه في الإسلام، فبينظر فكر أنه هو متحمس للإيه للتنصير، فقال له أنا أبويا وعمي مسلمين وجدي وأنا اتخذته وأنا صغير، خدوه البعثات المنصرة صغيرا ابن 9 سنين وصرفوا عليه فتنصر، فبيقول له ابني عندك اهو خده واصرف عليه وأنا عايزه يبقى مسلم بس يوفر له الحاجات الأساسية، والعياذ بالله. هو نفسه مش مقتنع بالإيه بالنصرانية، بس بيعمل ايه بينشر النصرانية والعياذ بالله، هو عشان الفلوس، ده هو ده عبد الدرهم فعلا، هو مش نصراني في نفسه مقتنع بيها، لكنه في حكم الظاهر كذلك، وفي شرع الله عز وجل هذا عبد الدرهم وعبد الدينار، باع دينه بعرض من الدنيا، بيقول للمسلمين خدوا ابني بس خلوه ياكل ويشرب كويس ويلاقي الاحتياجات الأساسية بتاعته وخلوه مسلم انا ما عنديش مانع والعياذ بالله. فانظر الى هذا الحال، هذا حال من امروه ان ينشر الكفر في الناس، قالوا له اتفق معاه انشر وسط الناس ان القرآن ده فيه اخطاء، علشان احنا الامة دي متخلفة بسبب القرآن، فانت لازم تحاول تساعدنا في ان احنا ننشر ان القرآن ده فيه ايه فيه اخطاء. يرجع من عندهم يقول القرآن ده شعر، يقول القرآن ده امسك القلم الاحمر واصلح فيه، الناس تيجي عليه يقول لهم لا ده انا مسلم ده انا حقلف في السيرة والعياذ بالله. اهو ده اللي بينشر الكفر في الناس والعياذ بالله، اللي بيتهم مثلا الوحي مباشرة بأنه ليس من عند الله بل من الشعر الذي قاله محمد، وهذا هو الشعر الذي كان في الجاهلية، وأما الشعر الآخر فمصطنع. الشعر الجاهلي الحقيقي هو القرآن، نعوذ بالله. واحد ينشر الكفر في الناس، واحد ينشر يتفقوا معاه وأنه هو يطلبوا منه وأنه هو يقول للناس أنه هو نشر الإباحية، عشان لدرجة انه يوصل انه يقول في يوم من الايام ان انا اتمنى ان اليوم اللي يجي اللي تدخل فيه البنت الشرقية يعني المسلمة يعني مع الصديق بتاعها مع البوي فريند بتاعها ما البيت وتخش بيه قدام ابوها قط النوم وتقول له ان ده البوي فريند بتاعي زي ما الفتاة في الغرب بتعمل بيتمنى اليوم اللي يوصل فيه كده والعياذ بالله ها؟ مش هيحصل عمر ان شاء الله بس هو في بعض اللي الطبقات بيحصل فيها كده انا بتكلم على نوع الراجل ده اللي بيقول لهم انا حسمع كلامكم ولو في نشر الكفر والعياذ بالله بيتابعهم في ايه في الكفر والعياذ بالله وفي نشر الكفر اللي هم بيطالبوا بالحرية ويقولوا ان احنا احرار ومن ضمن الحرية الطعن في الدين وبالتالي فبيطالبوهم زي كل من طعن في الاسلام في بلاد المسلمين تجد الغرب كله يقف للحماية نسرين معرفش مين اسمها نسرين ايه نسرين ايه تسليمة مؤلفة الرواية اللي على نسق رواية ايات شيطانية اللي هو سلمان رشدي اللي هي على نسق في الحقيقة ولاد حارتنا الاثنين واحد التلاتة واحد في الطعن في الدين من اصله في ناس بيطالبوهم بان هم يتبعوا الدين طب عشان يخلوه كبيرا عند الناس وعظيما واديبا وياخد الجوائز ويعلن انه في المقدمات طب ويطبعهم على نشر الكفر البواح والعياذ بالله يطيعهم في نشر الكفر الذي لا خفاء فيه مش بيطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بس ده بيطعن في سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم والنبي عليه الصلاه والسلام على راس المطعون فيهم والاسلام نفسه وربنا سبحانه وتعالى يوصل لما يموت يصلي في العريه يصلي فمن يامرونه ان ينشر الكفر فيفعل ذلك الكفار قد يامرونه ان يحارب الدين بصفته مسلما يطلبون منه ان يعد ابحاثا عن الدين تتضمن الكفر لصد الناس عن الاسلام هذا واقع بالفعل فكثير من الناس من اجل المال والمنصب والوجاهه يؤلف روايات مثلا فيها كفر ليزلزل عقائد المسلمين او يؤلف كتبا او ابحاثا ينسبها الى الدين لينشر الكفر في الناس او ليصد الناس عن الالتزام بالاسلام او كما ذكرنا لو امروه ان يسجد لصنم فسجد لصنم يقولوا فيها ايه ما انا بشتغل عندهم والعياذ بالله او امروه ان يعظم الصليب علق الصليب فوق دماغه يقولوا حاضر هعلق الصليب فوق دماغه ده اكتر بقى طبعا والعياذ بالله لان في ناس تعظم الصليب علشان ابنهم يخف والعياذ بالله دي بقى مش لازم مخططات كبرى لا بل يقولوا له خد حط الصليب ده فوق دماغك وانت نايم يقوم حط الصليب فوق دماغك بس هذا يحتاج الى اقامه حجه ايه الحجه اطلع عليه الايه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وانه هو يبين له انه صليب انه ممكن يقول لك انا مش واخد بالي انه صليب زي ما في ناس قال لك لا انا كنت واخد بالي ان البتاع دي فيها جواها صليب عادي دي ورده تلاقي شباب بيلبس حاجات وهو مش واخد باله انه جواها ايه صليب ده بلا شك ان هو في قرائب بتدل على احتمال الجهل بذلك فمثل هذا لا يكون مكفرا لكن تعظيم الصليب وهو عارف انه صليب والعياذ بالله وغير ذلك من الامور ينظر في الفعل الفعل نفسه اذا كان كفرا واطاعهم فيه بغير اكراه معتبر شرعا فانه يكون كافرا وكذلك لو اطاعهم الطاعه المطلقه وكذا لو اتبعهم على الكفر قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال عز وجل ذلك لأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم إذا كانت طاعتهم في بعض الأمر كذلك لأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فكيف بمن يطيعهم في كل الأمر فكيف بمن يطيعهم الطاعة المطلقة أما من أطاعهم في المعاصي فهو على حالين أن يطيعهم في المعصية وهو يعلم ويقر على نفسه بالمعصية وأنه مذنب فهذا له حكم أصحاب الذنوب يعني واحد في أهل أوروبا دول بيسمحوا بالإيه؟ بالتبرج فهي بتتبعهم على التبرج وبيقولوا للمرأة أخرجي وخدي حقك فهي خدت حقها اللي هو مش حقها فتبرجت وصاحبت من شاءت وخرجت مفسدة في الأرض تقول لها أنت متبرجة لي تقول معلش أنا اشمعنى أكون لوحدي والبنات كلهم متبرجات مش هتجوز مش هعمل يبقى مقر على نفسه بأنه ايه عاصي ومذنب فمثل هذا له حكم أصحاب الذنوب. أما إذا تبعهم في المعصية يرى أنها حلال ولا بأس بها، أو أن فعلها تقدم وحضارة، هذا كفر، لأن استحلال المعصية في حقيقة الأمر كفر بخلاف المعاصي. إحنا الاستحلال بنشترطه فين؟ قلناها قبل كده في المعاصي. أما المكفرات فإيه؟ فيشترط فيها إيه؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع. مش يشترط إنه يقول لي إن أنا بنشر الكفر وأنا مش مستحيل. اللي يقول كده ضال مضل والله العظيم. أعني اللي بيقول لأ لازم يقول لنا علشان يبقى كافر، ولو سب ربنا ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو سب القرآن ولو قال أنا لا أستحل نشر الكفر ولكن أنا بنشر زي الرجل الأسيسي اللي بينشر الكفر، بس بيقول أنا مش مستحيل، يبقى ده مش كافر. لا، يبقى كافر واللي ما يكفروش كذلك، بس عشان جاهل ضال، لكنه من أبشع أنواع الضلال إنه يشترط مثل هذا الأمر، إنه يقول لا ما يبقاش كافر لو نطق الكفر لغاية ما يستحل الكفر. طبعا انت احنا بنقول استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ممكن يكون مجنون، ممكن يكون مكره، ممكن يكون صغير لم يبلغ، ممكن يكون عنده في مسألة ما يعرفش انها كفر، عنده جهل وتأويل، لكن لا يشترط الاستحلال في مثل هذا. الاستحلال يشترط في المعاصي اللي ما فرقوش ما بين الشرك وبين ما دون ذلك على جهل وضلال، بدعة منكرة، لان الله فرق بين الشرك وبين ما دون ذلك، فاللي يفعل ما دون الشرك لا يكفر حتى يستحل، زي ما قلنا المتبرجة، اللي يكفر المتبرجة يبقى ضال. لكن وإمتى تكفر المتبرجة؟ لو قالت التبرج حلال وتقدم وأنا عارفة أن الإسلام فرض الحجاب، معانا كده؟ هذا اللي بقى كفر. لكن أنه يشترط في الشرك والسرود لغير الله وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون مستحلا، صحيح. بنقول إذا تبعهم مثلا في فعل الفواحش، فعل الفواحش عند الغرب حرية ولا بأس بها، من استغل الفرصة وذهب إلى بلاد الغرب أو هو في بلاد المسلمين وجد الفرصة متاحة لنال الفواحش، إذا قلت له الزنا وشرب الخمر محرمان، قال أنا مذنب، واحد بيشتغل في القرى السياحية الفاسدة، تقول له يقول لك أنا أعمل إيه، بس أنا والله العظيم متضايق من اللي أنا فيه، بس مش لاقي أكل، بس مش لاقي شغل عندنا، أتجوز منين وأجيب شقة منين، ده إيه ده؟ ده عاصي مش كده؟ وإنه بيقول لك أنا هستمر في الشغل، مش بيقول هذا الكلام إباء وردا للشريعة، بس حرصا على الإيه؟ على المعصية. ولذلك في فرق بين التكرار وبين الإباء والاستكبار، الإصرار والتكرار حاجة غير الإباء والاستكبار. الإباء والاستكبار ما يلزمنيش الشريعة، والعياذ بالله. الشريعة دي كان زمان، الشريعة دي تخلف رجعية، والعياذ بالله. يبقى بيثبت الشريعة ولكن يرى أنه لا تلزم الشريعة. التكرار بيقول أنا مش قادر أبطل، المصر بيقول أنا ناوي أعمل تاني الموضوع ده لأجل المعصية لذاتها، عشان الفلوس لسه مكتملتش، أنا مش لاقي فرصة تانية تجيب لي فلوس قد الفلوس اللي بجيبها من الفندق السياحي اللي فيه خمرة، اللي بيسقي فيه خمرة، أعمل إيه؟ عايز أتجوز، عايز أجيب سكن. ده إنسان عاصي مصر على معصيته ولو على الكبيرة. اللي بيتكرر منه بيعملها ويتوب ويرجع، أو ما بيعملهاش ويتوب، بيعملها ويرجع يعملها تاني. التكرار ممكن يكون مع الإصرار وممكن يكون مع الإيه؟ مع عدم الإصرار. ممكن واحد بيذنب الذنب ويتوب ويرجع يعمله تاني ويتوب، يبقى ده إيه؟ تكرار، مش كده؟ مصر ولو ذنب مرة واحدة بس ناوي يعمله تاني أول ما تيجي الفرصة قدامه، وممكن يكون هو ما زال فاعلا للذنب الآن. مستكبر إباء، عنده إباء واستكبار، يقول لم أكن لأسجد، لم أكن لألتزم بالشريعة، لم يكن يلزمني الحلال والحرام، والعياذ بالله. هو ربنا أحرمه يحرمه ما يحرمه، والعياذ بالله. ده كافر عنده إباء واستكبار زي كفر إبليس، اللي ما يكفروش يبقى مبتدع ضال إن لم يكن كافرا، والعياذ بالله. في بعد كده إيه؟ في بعد كده الاستحلال. الاستحلال ده في المعاصي والذنوب، لما يقول لا الشرع ما حرمش الزنا، ده ينظر فيه إذا كان على علم، ينسب ما يقوله إلى الشريعة، ولكن يكون معلوم أنه مخالف للشريعة من علوم الدين بالضرورة، يبقى ده يكفر بذلك بعد إقامة الحج عليه. فبنقول أنه من قال أنا مذنب فهو العاصي، حكمه حكم أصحاب الذنوب والمعاصي. المعاصي بريد الكفر والكبائر أشدها، بخلاف من يقول هؤلاء الأجانب متقدمون جدا، عندهم الحرية تصل إلى هذا الحد. يا ليت المسلمين يكونوا عندهم كذلك، ويرى أن هذا تقدم وحضارة في فعل الفواحش والدعوة إلى العقائد المنحرفة وإنكار وجود الله والتمرد على المجتمع المسلم والتجرد من القيم والأخلاق. الحرية دي اللي عندهم التي يروج لها من يريد بهذا القدر بما فيها حرية الكفر هو والعياذ بالله ممن يستحل هذه الروح. مثال لذلك بنقول لو امرأة متبرجة حدثتها عن الحجاب فقالت أنا مخطئة، هذا بخلاف الأخرى المتبعة على الغرب التي تقول أنتم ما زلتم تعيشون في مخلفات العصور الوسطى عصور الحجاب ونحو ذلك، أنا غير مقتنعة بالحجاب. الحجاب تخلف رجعية، الأمر كما ذكرنا الطاعة في المعصية، مع اعتقاد أنها معصية معصية، وأما مع اعتقاد أنه لا بأس بالمعصية مع استباحة المعصية مع إباء الطاعة مع التكبر على شرع الله كفر. كذا من تشبه به مع إنه بخطئه له نصيب في الشرك الأصغر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. طب لما يجمعوا على فرق السواك اللي نتكلم فيها إن شاء الله. بلاش يعني احنا عارفين نقول اللي موجود عشان نخترع جديد. صنع الصليب زي تعظيم الصليب، بس وارد فيها الجهل، وارد فيها واحد